طيب ننتقل الى التفسير، نبدا به والسنه ان شاء الله يكون بعد النصوص. كيف؟ نعم. اول سوره من الايه الثالثه. الاول ما ماشي. لا من اول الايه الثالثه، من بدايه الثالثه. بس اصبر. ماشي تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. سبحان الله. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما الملائكة إلا بالحق. سبحان الله. وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. بركت زيت الجنة. نعم. بلغنا إلى قول الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة، سورة الحج، في قول إلى قوله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وقلنا قبلها هنا: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، هذا من باب التهديد. ذرهم يأكلوا لا استهدي على الاختيار ولا استهدي على الإباحة بحال من الأحوال، هذا أصله كما قال الله جل وعلا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذا خرج مخرج التهديد، التهديد الأكيد والوعيد الشديد. يعني هنا تمتعوا بزينة الدنيا وبهرج الدنيا وانشغلوا بها عن الآخرة، وعندما تأتوننا سترون ما لا تتوقعون، إما الـ الـ الـ يعني إما النار والعذاب والتوقير والتقريع والتوبيخ وشدة الإيلام. قال: ذرهم مهددا، ذرهم يأكلوا وتمتعوا. وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن كثيرا من الناس يهتمون جدا بالطعام والشراب والملبس والمسكن، وكلها على مسألة الشهوات، في هذا بوية سبيل إلى الشهوات. ولذلك ترى بأن الله جل في علاه يبين لنا أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا، الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. والذين قد آثروا الدنيا على الآخرة مغبونون. وقد قال الله جل وعلا أن من كانت هذه همته الطعام والشراب والملبس والشهوة كان كالأنعام. ولذلك قال الله جل وعلا: يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقد قال الله جل وعلا عن الكافرين الذين كفروا برب العالمين، قال الله جل وعلا: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. عليكم السلام وبركاته. ذلك قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا بملهيات الدنيا بالمال وبالنساء وبالطعام وبالشراب والماء والزينة، زينة الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك الرجوع إلى الله جل وعلا. لذلك قال ويلهيهم الأمل، فهم في هذه الأبواب يتمسكون بالأمل، خيوط الوهم الذي يعني يوسوس به الشيطان. فقال فسوف يعلمون، هذا تهديد آخر، هذا تهديد آخر. ففي الآية تهديدان، التهديد الأول ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، وقلنا هذا تهديد تمتعوا بالدنيا ببهرج الدنيا بزهرة الدنيا بما فيها وإنكم راجعون. ولذلك أنت ترى عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما كان يمر على القصور المنيفة يستدير ويدير وجهه ويقرأ قول الله جل وعلا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وكان يذهب إلى أهلي فيقيمها لتصلي، فيقول قومي فصلي. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. السؤال هنا المطروح، لو قلنا بأنهم قد انشغلوا بالطعام والشراب والملبس، أهل الإسلام كذلك، لو تراه يحب أن يكون نعله حسنا، ثوبه حسنا، مطعمه حسنا، مشربه حسنا، منامه حسنا، هل هذا انشغال بالدنيا؟ نقول المسألة هنا على التفصيل، المسألة هنا على التفصيل. هؤلاء قوم كرسوا حياتهم للدنيا، وكان الإيثار عندهم إيثار الدنيا على الآخرة، ولذلك زينت لهم حتى إذا فرحوا بأنهم يعني ملكوها أتاهم الله بغتة دون أن يشعروا. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، وهذا وصف مفارق لوصف أهل الإيمان. أهل الإيمان لا يلهيهم الأمل، فإنهم يأكلون ويتمتعون ويشكرون لله جل في علاه، ويعلمون أن ما لهم في الآخرة أعظم مما في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت الحلل السيراء، الحلل التي كانت من حرير، وتعجب لها المؤمنون والصحابة الكرام، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتتعجبون من هذا؟ لمنديل سعد، سعد بن معاذ، لمنديل سعد في الدنيا في الجنة بالدنيا وما فيها، بالدنيا وما فيها. لذلك هم لا يلهيهم الأمل، يلهيهم الأمل أهل الكفر، هم الذين خط لهم خط الأمل الشيطان ووسوس لهم فاتبعوه وكانوا جنده. لذلك قال الله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، وهذا تهديد أكيد ووعيد شديد. سوف يعلمون حين المثول بين يدي الله جل في علاه، سوف يعلمون حين يرون النار ويندمون حين لا مندم. قد قال الله جل في علاه ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وأنهم لكاذبون. هنا في قول ربنا جل في علاه ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، سوف يعلمون ما أعد الله جل في علاه عقابا للكافرين، كما بيّن الله جل في علاه عن النار التي خلقها وأعدها لأهل الكفر والشرك والعصيان، قال خالدين فيها أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن درس الكافر جبل أحد، ووصف الله ما يحدث لهم في النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فكان في الآية تهديدان، التهديد الأول في قوله ذرهم، والمغفلون يحسبون أن هذا على الإباح، أن هذا على الإباح، كما قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا تهديد أكيد ووعيد شديد. قال ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، سوف يعلمون أن ما توعد الله به حقا وسيرون ذلك. ولذلك وصفهم عندما وقف على النار قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ريتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال الله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. هذه الآية عظيمة جدا، نستخلص منها مسألة من الأهمية بمكان. قال الله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، يعني ظاهر الآية أن كل قرية أهلكها الله جل في علا وأنزل عليها العذاب لا يؤخر العذاب ولا يقدمه، لها أجل معلوم ينزل فيه العذاب، كما حدث كما قال الله تعالى في قوم قال أليس الصبح بقريب، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فالغرض المقصود بأن العذاب وقته الله جل في علاه وله في عباده حكم وشؤون. لكن أريد هنا الآن من هذا من هذه الآية مسألة عقضية من الأهمية بمكان، مسألة عظيمة جدا، قال فيها الله جل في علاه وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ما هي المسألة؟ سبحان الله. طيب هذه ممتازة بالوليد، إيش هي؟ ممتازة عائشة، هو الحق في هذا الباب هو مسألة إقامة الحجة، ليس العذر بالجهل وهي إقامة الحجة. نعم سلفي أتى بها بفضل موفق مسدد، ممتازة سلفي. نعم هو الإجابات السابقة إجابات كلها صحيحة، لكن الأصل الصحة في هذا الباب بأن مسألة إقامة الحجة، بأنه لا إله إهلاك إلا بعد إقامة الحجة. قال وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، والكتاب المعلوم هو كتاب فيه الحجة، إقامة الحجة على الجميع، ولأن الله جل وعلا لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. قال الله تعالى كما قال أبو الوليد تصريحا في أول الإجابات، قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالكتاب المعلوم كتاب معلوم في إقامة الحج عليهم، وكتاب معلوم يعني أجل أيضا، أجل معلوم، والأجل المعلوم لا ينافي الكتاب المعلوم. لما؟ لأن الأجل المعلوم مسطور في الكتاب المعلوم، ولأن بالكتاب إقامة الحجة، ولأن بالكتاب إقامة الحجة. لذلك قال وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وهو إذن ما أهلك الله كما قال الله تعالى ما كان الله ليهلك قوم كما بين الله في غير ما موضع من الكتاب أنه ما كان يهلك قوما إلا بعد أن يبين لهم ما يتقون. ولأن الله جل في علاه لا يهلك الظالمين حتى يظهر لهم الظلم الذي وقع فيه، ويقيم الله عليهم الحجة حتى إذا أتى يوم القيامة فلا حجة لهم بحال من الأحوال. قال وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. أغرق فرعون وجنوده بعد إقامة الحجة عليهم، أغرق قوم لوط بعد إقامة الحجة عليهم، أغرق قوم عاد وثمود بعد إقامة الحجة عليهم. فإن الله جل وعلا لا يعذب أحدا قط إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولو ما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، أن الله جل وعلا وقت للعذاب وقتا لا تأخير ولا تقديم، لا تأخير عنه ولا تقديم، وأن الله جل في علاه إذ كتب إذ خلق الخلق وخلق القمر القلم فأمره وقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة يسير، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب فضرب الآجال وكتب وقسم الأرزاق سبحانه جل في علاه، وما كان ليهلك قوما إلا بعد أن يبين لهم ما يتقون ويقيم عليهم الحجة ويجعل لهم أجلا يصلون إليه. طب نكمل بعد الصلاة، سامحونا عفوا، نكمل التفسير بعد الصلاة ثم ندخل على السنن بعدها بإذن الله بعد الصلاة.